تم تشكيل حياك لأكثر من 3000 شقة من عشرات الإمارات السكنية حتى يوم 20 من هذا الشهر في موقع بناء الشارع ريوميون ببيونغيانغ بلايين، وذلك في غضون 78 يوما منذ بداية المشروع. إن البناة العساكر الذين يضطلعون ببناء الإمارات السكنية المتعددة الطوابق والأعلية والنواطح السحاب بنوا طابقا خلال 14 ساعة إلى حد أقصى.